ناحية الأم وله أخت من ناحية أبيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ لي أخ من ناحية الأم وله أخت من ناحية أبيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ لا يجوز لي الزواج منها. لا من الأفضل أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.